أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: ما حكم اللحوم المذبوحة في بلاد الكفر علما بأنه مكتوب عليها حلال؟ لا ينبغي التساهل في هذه اللحوم، لأنه بلغنا من يعني سنوات عديدة ومن جهات متعددة أن هذه ما يخبر من كونها مذبوحة على الطريقة الشرعية والإسلامية هذا كله ليس بصحيح، وأنها أنواع من الحيل والتلاعب، وأيضا تساهل من بعض التجار والمستوردين الذين لا يبالون. فننصح الإخوان بالبعد عن هذه اللحوم المستوردة من بلاد الكفر، أولا للشك في تذكيتها، وأنها قد يكون أغلب الظن ميتة تحرم. الأمر الثاني: لا ينبغي أن نتسارع في التعامل مع الدول الكافرة. الدول الكافرة لا ينبغي التساهل في التعامل معها، وتعتبر في حقيقة الأمر في حال حرب مع بلاد المسلمين، ولا ننخدع بهذه المظاهر الدبلوماسية والأشياء هذه. واقع الحال وحقيقة الأمر في حرب مع المسلمين، هذا أمر يدركه كل إنسان مما يسمع من الأخبار اليومية، وقتلهم للمسلمين في أطراف الدنيا وتلاعبهم ومكرهم وخبثهم وسرقتهم أموال المسلمين، كل هذه الأشياء ينبغي العاقل أن يحتسب ويتقي الله، ولا يحاول أن يقاطع مثل هذه البضائع عموما والأطعمة خصوصا إذا كانت من بلاد الكفر. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم تقبيل المصحف بعد قراءة القرآن؟ ما ورد ما يدل على هذا إلا ما يروى عن عكرمة ابن أبي جهل، فعكرمة رضي الله عنه روي عنه أنه كان ربما قبل المصحف، لكن يعني عكرمة يعني وإن كان صحابي من مسلمة الفتح ومن الطلقاء، لكنه ليس من في منزلة الصحابة الراسخين في العلم والفقه الذين تؤخذ عنهم الأحكام، ورافقوا الرسول عليه الصلاة والسلام وسمعوا منه أيضا، حتى مدى ثبوت هذا الأثر عنه فيه نظر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أصلي الفجر دائما في جماعة إذا شاء الله، لكن عندي سنة الفجر لا أصليها إلا بعد الفريضة في الغالب، لأن الحرم يبعد عن السكن، ولكن أدرك الجماعة، فبماذا تنصحون؟ على كل حال إذا لم يتيسر لك، فالرسول عليه الصلاة والسلام قد أقر الرجل الذي صلى ركعتي الفجر بعد الفريضة في حديث قيس بن قهد، فقيس يروي أنه صلى قام بعد الفريضة وصلى ركعتين، فالرسول عليه الصلاة والسلام استنكر عليه ذلك وقال: ما هاتان الركعتان يا قيس؟ قال: هما اللتان قبل الصلاة، فتركه عليه الصلاة والسلام. لكن الأفضل أن يؤخرهما إلى بعد طلوع الشمس، إلى ما بعد طلوع الشمس، إذا كان يطمئن أن لا ينسى أو ينشغل عنهما. وأيضا أولى من ذلك كله أن يحرص لو بكر 5 دقائق لاستطاع أن يأتي بركعتي الفجر في وقتها قبل الفريضة، وقد جاءت الأحاديث بالترغيب فيها والحرص والاهتمام، ولم يتركها عليه الصلاة والسلام، لم يترك هاتين الركعتين لا في حضر ولا في سفر. أحسن الله عليكم. يقول: نساء ورثن عن والدهن قطعة أرض ثم تنازلن عن حقهن في ذلك للإخوة حياء، ثم بعد فترة طلبن بالحقوق السابقة من الورثة. على كل حال يعني هذه الأمور ما نستطيع نتكلم فيها، قد تكون يعني عند القاضي قضية، وإن لم تكن فلا بد من السماع من الأطراف ومعرفة حقيقة التنازل. هل التنازل عن طواعية والمتنازل بحالته المعتبرة شرعا من غير إكراه، من غير تحايل، من غير أي شيء؟ فإن كان التنازل بشروطه وتم فما ليس من حقه أن يعود، لأن هذا نوع من الهبة. أما إذا كان تنازلا فيه يعني عليه مأخذ من تحايل على النساء أو تطميع لهن أو ما إلى ذلك فلا يعتبر تنازلا مشروعا. فعلى كل حال أقول صعب نتكلم حتى تنظر القضية من أطرافها وأيضا يسمع من الطرفين. أحسن الله عليكم، يقول ما حكم العلاج عن طريق الجن؟ هذه كلها نسمع بها ويخشى أن تكون من قبيل الشعوذة، وإن كان يذكر عن بعض أهل العلم شيء من هذا القبيل لكن قد يغلب عليه نوع من اللعب والشعوذة والتلاعب وأكل أموال الناس بالباطل، فننصح الإخوان البعد عن هذا، ولله الحمد من أطباء الإنس ما يغني عن أطباء الجن. أحسن الله عليكم، يقول شخص يشك كثيرا في الوضوء مما يجعله يعيد عدة مرات، يقول نرجو النصيحة وما العمل؟ النصيحة أن يتقي الله ويعزم على نفسه ولا يترك للشيطان مدخل في العبث به، فإذا توضأ انتهى، لا ينبغي له أن يلتفت إلى ما يحصل له من وساوس أن وضوءه ناقص أو انتقض وضوءه أو ما إلى ذلك، فليعزم. وأيضا يبالغ في ذكر الله، يذكر الله سبحانه وتعالى ويسأله الخلاص من هذه الوساوس، يلح بالدعاء في سجوده، وإذا صار له نصيب من قيام الليل كذلك آخر الليل أو نصيب من صيام عند إفطاره، ولا ييأس، يسأل الله أن يخلصه من هذه الوساوس، وأيضا يقرن هذا بعزيمة ألا يعمل شيء من هذا القبيل. أحسن الله عليكم، يقول ما هو حكم العمل في بنك أو بريد يتعامل بالفوائد؟ هذه بنوك ربوية، وكذلك البريد الذي يتعامل بالربا حكم حكم البنوك الربوية، فلا يجوز التعامل معها. وجاء في الحديث كما مر بنا مرارا أنه عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، وكل من تعاون على الإثم والعدوان فهو معرض للوعيد. أثابكم الله، يقول أبي توفي ولم يكن يصلي إلا أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهل أستطيع القيام بعمرة لأجله؟ إذا كان مات لا يصلي وهو في ديار الإسلام وبين المسلمين ويعرف هذا الحكم، وخاصة إن كان ذكر فلم يتذكر فعلى خطر، يعتبر على خطر، فالأولى أنك تتشاغل بالعمرة عن نفسك، وأمره إلى الله، أمره إلى الله. أثابكم الله، يقول إذا جلست المرأة في مصلاها في بيتها من صلاة الصبح إلى شروق الشمس هل تنال الأجر المأثور عن ذلك، أم يجب أن تصلي الصبح في جماعة ليحصل لها الأجر؟ وهل يمكن أن تسبح وهي تعمل في المطبخ، أم يجب أن تمكث في مصلاها من الصبح إلى الإشراق؟ الحديث ورد بذكر الجماعة، من صلى الصبح في جماعة، لكن باعتبار أن المرأة الجماعة ليست واجبة في حقها، بل ولا مستحبة، بل ولا مستحبة، لأن الحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، فلا شك أن المرأة إذا صلت وبقيت في مصلاها تذكر الله إلى طلوع الشمس فإنها أرجو أنها تنال هذا الأجر، لأن الجماعة في حقها أن تصلي في بيتها. لكن أيضا ينبغي أن تلتفت لأمر آخر، إذا كانت تتشاغل بهذا عن واجبات البيت وإعداد مثلا الإفطار لزوجها وأولادها أو تهيئتهم فلا ينبغي لها ذلك، فتمضي لأداء أعمالها وهي على أجر، الأجر ليس محصورا فقط في مجرد الذكر، فعملها إذا احتسبت هذا العمل وتقربت به إلى الله إرضاء لزوجها وقياما بحقوق أولادها فهي إن شاء الله لها أجر المجاهد، لها أجر المجاهد في سبيل الله، ولا يمنع أنها تمارس التسبيح والتحميد والتهليل أو قراءة القرآن وهي تعمل في مطبخها في بيتها، لا حرج في هذا، لكن ينبغي أن تستحضر هذه الأذكار، يعني تحضرها وتتدبرها إلى يعني بقدر المستطاع. ثابكم الله، يقول أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاستواء في الصف أثناء الصلاة، وإذا وجد ميل في الصف عندي ماذا أفعل حتى أقيم الصف؟ قبل الدخول في الصلاة الاجتهاد في هذا بأن تجتهد مع من بجوارك أو من عندهم الميل أن يعدلوا الميل، إما أن يتقدموا أو يتأخروا، تجتهد في هذا. وإن كان في أثناء الصلاة أيضا إذا كان قريب منك ممكن تشير إشارات يعني خفيفة للمتقدم أن يتأخر أو المتأخر أن يتقدم. ثابكم الله يقول: ما حكم رفع اليدين في الصلاة على الميت؟ لعل الصح الأقوال الرفع، أن يرفع يديه مع التكبيرات، لأنه جاء من كلام الإمام الترمذي رحمه الله صاحب السنن أن هذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم. فإذا كان أكثر الصحابة رضي الله عنهم على هذا فلا شك أن الأخذ بما ينسب إلى أكثرهم أقرب إلى السنة. ثابكم الله يقول: هل ترك اللحية فرض، وهل يأثم من يأخذ منها، وهل يصح حلق شعر الوجه والرقبة؟ نعم، ترك اللحية فرض واجب، لأنه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أمرنا بأن نمتثل أمر الرسول عليه الصلاة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي الآية الأخرى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي العصيان: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، فقد ضل ضلالا بعيدا. فالذي يعصي أوامر الله أو أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام على خطر. فالصحيح من قول أهل العلم وجوب إرخاء اللحية، وجوب تركها والامتثال، لأنه عليه السلام قال: وفروا اللحى، وفي لفظ أرخوا اللحى، وفي لفظ أعفوا اللحى، وكلها أرخوا وفروا أعفوا، كلها بمعنى تركها عدم التعرض لها. وهذا أيضا أخذ منه أهل العلم أنه لا يجوز حتى القص منها والأخذ، لا يجوز ذلك، بل يتركها كما هي. وأيضا ورد الحديث بنوع من التعليل: خالف المجوس، وفي لفظ خالف النصارى، خالف اليهود المشركين. فالمجوس معروف أنهم يقصون لحاهم، يقصونها قصا ولا يحلقونها حلقا، فلا ينبغي الحقيقة التشبه بهم، بل التشبه بالرسول عليه الصلاة والسلام وبالصحابة الكرام رضي الله عنهم وامتثال أمره عليه الصلاة والسلام. ومن أخذ منها فهو على خطر ويأثم، لأن هذا أمر يتكرر، فالذين يأخذون منها أو يحلقونها هذا يتكرر منهم كل يوم أو كل يومين أو كل ثلاثة أيام. والمصيبة أن بعضهم يمارس هذا متى؟ يوم الجمعة، يوم الجمعة الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ونحرص على سنن الرسول عليه السلام، إذا بنا نبتلى بهذا. فالأولى أن الإنسان ما يعمل هذا يوم الجمعة، أو مثل يوم أيام الأعياد، أيام الأعياد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فننصح إخواننا أن يبادروا ويروا الله سبحانه وتعالى من أنفسهم خيرا بالمبادرة إلى امتثال أمره عليه الصلاة والسلام. أما أخذ شعر الرقبة، فالرقبة ليست داخلة في مسمى اللحية، فما كان على الرقبة أو مطلق الوجه ليس داخلا في على العارضين، لأن اللحية هي الشعر الذي ينبت على العارضين وعلى الذقن، هذا هو مسمى اللحية. ثابكم الله يقول: ما حكم أداء أكثر من عمرة في نفس الأسبوع، علما بأنني لست من أهل المملكة ومحدد بفترة محددة؟ ذكرنا في مرات سابقة أن السلف رضي الله عنهم إنما كانوا يكتفون بعمرة واحدة، وهم يأتون من أقطار بعيدة. الصحابة كان منهم من في اليمن ومن في مصر بلاد الشام وخراسان، ويأتون وعناء ومشقة على الإبل، ومع ذلك إنما هي عمرة واحدة ويعودون، أو لا يخرجون إلى التنعيم كما يفعل بعض الناس ويقول نأتي بعمرة أخرى. وهم من أحرص الناس على الخير ومن أفقه الناس وأعلمهم، ومع ذلك عرفوا السنة فالتزموا بها. وليست العبرة بكثرة الأعمال، إنما بكيفيتها وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم يقول: ما حكم الكلام في المسجد في أي باب من أبواب التجارة؟ لا يكره أن يكون الحديث في المسجد في أمور التجارة، وإن كان بيع وشراء فهذا محرم، البيع والشراء. لكن إذا كان يعني سؤال، إن كان سؤال عن أسعار أو شيء من هذا وشيء خفيف، فبعض أهل العلم يرخص فيه، بعضهم يرخص فيه إذا كان يعني أسئلة عابرة. أما كان الحديث يستغرق في أمور التجارة فهذا لا ينبغي، ويكون من الحدث الذي ينقطع فيه أجر اللابث في المسجد. أحسن الله إليكم. يقول: كيف تم غسل جسد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو عليه الصلاة والسلام لما قبض وكان بين الصحابة رضي الله عنهم تساؤلات ومشاورات في أمور كثيرة، ومنها غسله عليه الصلاة والسلام، فكانوا متسائلين هل يغسلونه كما يغسل سائر الموتى، فكأنهم سمعوا صائحا يأمرهم أن يبقوا ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. وكان الذي يتولى غسله عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه، وعمه العباس رضي الله عنه، وأيضا في نفر آخر من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسلوه من وثيابه عليه الصلاة والسلام. هذا الذي ورد، وورد تفصيلات أخرى لعلنا إن شاء الله نتعرض لها في درس لاحق. أحسن الله عليكم. يقول: هل العدل بين الزوجات يكون أيضا بالبيت، فيكونان متماثلان بيت أم الأولاد وبيت الزوجة الثانية؟ بالنسبة للسعة أو الأمور التي تؤثر على يعني الراحة، ينبغي أن يراعي التماثل بقدر الإمكان، لكن بالنسبة للأم الأولاد، أولادها حقوقهم أخرى، فالمضجع أو غرفة النوم بالنسبة لأم الأولاد والزوجة الأخرى إنما يراعى غرف النوم التي تخص الزوجة بنفسها، فهذه ينبغي التماثل وبقدر المستطاع والتساوي إلى آخر ما يكون. أما الأمور الأخرى فقد تكون متعلقة بحقوق الأولاد، بحقوق الأولاد. وأيضا ينبغي أن يكون السكن مناسبا، لأنه قد يكون بعضهم يعني يترك أم أولاده بسكن مثلا جيد ونفاه وكذا، والأخرى يكون سكن غير لائق، أو العكس يترك أولاده وأم أولاده في سكن لا يليق، وهذه العروس يعني يكون نشط معها وتكون شقة فاخرة وكذا، ما يجوز هذا. فينبغي أن يتقي الله ويكون العدل في المسكن بقدر المستطاع. أحسن الله إليكم. يقول: هل صح أن الغناء والطرب يريح القلب؟ نعم، يريح قلوب المنافقين والمشركين، فهؤلاء هو ذكرهم. أما المؤمنون فالله قال عنهم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالمؤمن يرتاح قلبه إذا سمع كلام الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديث كلام الله، أبلغ كلام وأفصح. فهذا الذي المؤمن إذا وفق يدرك، خاصة إذا كانت قراءة من مجود. فعلى كل حال ينبغي الحذر من مثل هذه الأمور التي تروج، وأن الغناء والطرب والموسيقى أنها يعالج بها، كل هذه من مداخل الشيطان، ومما تسرب عن طريق بعض المتصوفة، عفى الله عنا وعنهم وكفى المسلمين شرهم، فقد فتحوا أو بعضهم فتحوا على المسلمين أبواب من الشر وانهمكوا في هذا الأمر، وتعلقوا بأشياء وردت صحيحة لكن ليست على مثل ما انصرفوا إليه. ورد الغناء اللي هو في العرس وفي أيام الأعياد، وهو غنى من غير موسيقى، من غير مزامير، وأيضا بكلام ما فيه أي شيء من سوء الأدب وقلة الحياء أو بدع أو شركيات. وأيضا بالنسبة للمسافرين، الحدى، ما يسمى بالحدى، يحدوبهم حادي من كلام طيب. العمال وهم يشتغلون لا حرج أن يرددوا بعض الرجز وما إلى ذلك، هذا كله مأذون فيه، لكن أن تنقلب المسألة ويصبح في المساجد تمارس الطبول والأغاني طوال السنة، فهذا شر ابتلى به كثير من إخواننا المسلمين هداهم الله. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام لا يجيد القراءة وهو كثير الأخطاء؟ هذا يرجع إلى حقيقة عدم إجادته القراءة وأخطأ. فإذا كانت الأخطاء لحن يحيل المعنى فلا تصح الصلاة خلفه، خاصة بالنسبة لقراءة الفاتحة. إذا كان يلحن في الفاتحة لحنا يغير ويحيل المعنى فلا تجوز الصلاة خلفه، إلا إذا كانوا من جنسه، المأمومون مثله أو هو أمثل منهم. أما إذا كان هناك من يحسن القراءة ولا يلحن فلا يجوز تقديم مثل هؤلاء، لا يقدمون ولا يصلى خلفهم. أحسن الله عليكم. يقول: هل هناك أناس لم تأتهم رسالة الإسلام، وما حكمهم في الآخرة، وكيف يحاسبهم الله عز وجل؟ الله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأيضا البلاغ شرط في المساءلة والمحاسبة، وكون هناك ناس لم تبلغهم الله أعلم، فقد يكون في الغابات وفي بلاد بعيدة، بل حتى في الأمم المتحضرة قد يكون هناك من بلغهم الإسلام مشوها محرفا، وهذه لا شك مسؤولية المسلمين ومسؤولية الحكام، أولا حكام المسلمين هذه من أهم مسؤولياتهم، ومع ذلك يعني نجد التعامل معها بنوع من البرود وأنها أشياء عادية. مع رسالة الإسلام كل حاكم مسلم مع علماء البلد يجب عليه أن يبالغ في إبلاغ رسالة الإسلام، إبلاغ وتصحيح حقيقة الإسلام، حقيقته كما هو، كما أمر الله به، كما هو في القرآن والسنة الصحيحة. هذا واجب حكام المسلمين مع علماء المسلمين، وأن يجتهدوا في هذا الإبلاغ. والجهاد شرع لإزالة الموانع التي تمنع إبلاغ الدعوة، فمن مقاصد الجهاد أن أي دولة أو حكومة أو حاكم منع إبلاغ رسالة الإسلام على الوجه الصحيح تعلن عليه الحرب حتى يترك المجال لإبلاغ رسالة الإسلام. فقد يكون هناك، والله سبحانه وتعالى كما قال في الآية: من لم يبلغه الأمر فهو سبحانه وتعالى أرحم وأعدل من أن يعذب من غير بلاغ. وورد في شأن أهل الفترة والأطفال، أو بالأخص أطفال المشركين، أن الله سبحانه وتعالى يمتحنهم في الآخرة امتحانا، ورد في بعض الأحاديث صفته، والله أعلم. أحسن الله عليكم. يقول: هل هناك صلاة بعد العصر وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل بعد العصر ورد النهي عن الصلاة في الأحاديث الصحيحة، بعد العصر وبعد الفجر، لكنه هو عليه الصلاة والسلام صلى بعد العصر في الحديث الصحيح، صلى في حديث سلمة، ولما سألته قال: هما الركعتان اللتان بعد الظهر، شغلني عنها وفد بني فلان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحسن الله عليكم. يقول: كثرت نغمات هواتف الجوال الموسيقية وكثر التصوير جدا في الحرم، فنرجو التوجيه والتنبيه. على كل حال نذكر إخواننا أن يتقوا الله وأن يحفظوا للمسجد حرمته وللمصلين حقوقهم من عدم إزعاجهم، والتصوير منهي عنه أشد النهي، وما يكون إلا لحاجة لا بد منها، فهذا يعني نوع من إشغال الناس، وأيضا مخالفة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فننصح إخواننا، وأيضا نذكر إخواننا المسؤولين في المسجد النبوي أن يتتبعوا هذه الأشياء ويأخذوا على أيدي المخالفين. أحسن الله عليكم. يقول: من الله علينا بالعمل في المدينة وقد تطول المدة إلى قرابة عام، ولا يمكننا الإتيان بزوجاتنا إلا بصعوبة، وهم يطالبوننا بوجودنا معهم، فما الحكم؟ على كل حال اجتهد أن يعني تحضر أهلك، تجد يعني من الوسائل والأسباب ما لعل الله أن ييسر لك إحضار أهلك معك، زيارة أو عمرة أو ما إلى ذلك، فالإنسان يجتهد في تحقيق هذا الأمر. أحسن الله عليكم. يقول: أنا شاب ملتزم وكثيرا ما أحس بالفتور، فما هي نصيحتكم لي ولأمثالي؟ على كل حال الفتور قد يفتر الإنسان عن الطاعة والذكر، والأولى أن يكون له رفاق يساعدونه ويذكرونه، وإذا حصل عنده شيء من الفتور ربما يعني ذكروه ونشطوه، وأيضا لا ينهمك في السنن، فقد يمل إذا أكثر من الصلاة النافلة أو الصيام فقد يلحقه ملل، فلذلك ينبغي له أن يروح عن نفسه شيئا ما. لكن من أهم ما يكون أن يكون له رفاق يساعدونه على الالتزام والبعد عن السآمة والملل والفتور. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم لبس حذاء في العمرة بخيط؟ لا حرج إذا كان دون الكعبين ولو كان مخيطا، لا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم، يقول: هل من السنة أن يشرب ماء زمزم واقفا؟ لا، ما ورد ما يدل على هذا، إنما شرب واقفا لعذر عليه الصلاة والسلام، بل الحديث أكثرها على النهي عن الشرب واقف، وإن ورد بعض الأحاديث ترخص بذلك. أحسن الله إليكم، يقول: هل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أربعة بأمر الله أم تزوج برغبته؟ على كل حال، إنما تزوج هذا العدد، مات عن تسع من النساء رضي الله عنهن، وإنما هو يتصرف بشرع الله وبأمر الله، ليس مجرد يعني مزاجه عليه الصلاة والسلام أو هواه ورغبته، إنما يتصرف ويتعامل على وفق ما يأمره الله به. أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز المرور بين يدي المصلي حتى لو كان في الحرم؟ بل في الحرم أشد، إن كان قصده المسجد النبوي، لكن في المسجد الحرام إذا كان قريب من الكعبة فلا حرج أن تمر بين يدي المصلين إذا كانوا يصلون بين يدي الكعبة، لأن الحق للطائفين، الطائفون أولى من المصلين هنا. أحسن الله إليكم، يقول: تكفلت الشركة بالرعاية الصحية لي ولزوجتي ولكن عن طريق شركة تأمين، فما الحكم؟ إذا لم يكن لك خيار في هذا فالإثم على من ألزمك بهذا التأمين، وإلا التأمين الصحيح أنه لا يجوز. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم بيع الجوال بالتقسيط علما بأن أكثر مستخدميه في أشياء محرمة مثل الأغاني والمناظر المخلة؟ إن تحقق أن الذين يشترون السلعة، أي سلعة، يستعملونها في أمور آثمة ومحرمة فلا يجوز لك أن تبيع عليهم هذا الشيء. أحسن الله إليكم، يقول: إذا كان لي زوجة في المدينة وعقدت على زوجة خارج المملكة ويبقى وقت للزواج ومعاملة دخولها إلى المملكة، فكيف أفعل بفارق الأيام الزيادة؟ والله هذا يطول، هذا يحتاج إلى حساب، فلعله في وقت آخر إن شاء الله. أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز للزوجة أن تقوم بالليل قبل أذان الفجر لقيام الليل، مع العلم أنها عندما يكون عليها القيام في الصبح لتجهيز الإفطار للزوج وحاجة الأبناء قبل الذهاب للمدارس، فما حكم ذلك؟ هذا لا شك من أفضل ما يكون كون المرأة يكون لها شيء من قيام الليل، وكما جاء في الحديث تقوم وتوقظ زوجها، أو الزوج يقوم ويوقظ زوجته، لكن لا ينبغي أن يكون على حساب واجباتها في الصباح، فإذا كانت تقوم من آخر الليل وتهمل واجباتها في البيت خاصة في الصباح المبكر، ولكن هذا ما يكاد يكون، لأن المرأة الموفقة إذا تيسر لها شيء من قيام الليل ففي الغالب أنها الله سبحانه وتعالى يبارك في وقتها وجهدها وقوتها، فتقوم أيضا بواجباتها، فأقول هذا شيء مما تحمد عليه المرأة. أحسن الله إليكم، يقول: قدمنا من أحد البلاد إلى المدينة للعمرة ولكن بدون إحرام، ثم نمكث في المدينة بضعة أيام ثم نحرم من أبيار علي ثم نذهب لمكة لأداء العمرة، فهل مثل هذا صحيح؟ إذا كنتم لم تمروا بمكة فلا حرج عليكم، لا حرج.